لها الجفا والتغلي منك وصادة ما تدري إنها خطا تجمع ثلاثات القطع والبعد منك طرت المدة أكثر فراق الحبايب من صلافاتها لها الجفا والتغل منك والصدى ما تدري ان خطا تجمع ثلاثتها القطع والبد منك طولة المدة اكثر فراق الحبايب من صرافتها لا صار قلبك يود مخ يا ودة ما حاجر العين ما تخفي مودتها قلب يبادلك حبه يا الغرابة لا تفرح جرح المحبة عميق واصل حده والنار في جوف راعيها حرارتها غير الله الله ترى العذال مشتدة وأيامنا البيض لا تمحق حلاوتها الوقت لك شرع لنا مره ينحده واسمعنا لرسن تغذيها هوايتها نسيت عشرة حياة قدرها مدة عقب الحالة عشرة حياة قادرها مدة عقب الحالة وتذوقني مرارتها لها الجفا والتغل منك والصدى ما تدري ان خطا تجمع ثلاثتها القطع والبد منك طولة المدة اكثر فراق الحبايب من صرافتها لا صار